وإن افترض أن اعتقاد المقول فيه أنه هذا ماذا؟ نقص. يعني أنا عندما نفيت الاجتهاد عن زيد، خب زيد يتصور أن هذا نقص نسب إليه، إلا أنه ماذا؟ هذا ليس نقصا في العرف. الإنسان إذا لم يكن مجتهدا هذا نقص، لا ليس بنقص، نعم فاقد لكمال، ولكن ليس كل من فقد كمالا فهو ماذا؟ فيه ناقص. قال وإن اعتقد المقول فيه كونه، أو كون ذلك الذي قيل فيه كونه نقصا عليه، نظير ما إذا نفى المغتاب بالكاسر، يعني القائل، نظير ما إذا نفى عنه، أي عن المغتاب بالفتح، نفى عنه الاجتهاد، وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. يعني نفى عن البقال قال ليس بمجتهد، هذا ليس بنقص. أما لو نفى الاجتهاد عن شخص صار له 70 سنة في الحوزة، وهذا يعتبر نقص في حقه، لأنه هو يتصور أنه كان هو يعتقد أنه بعد 70 سنة مجتهد، وأنت عندما نفيت عنه الاجتهاد يشعر بأنه ماذا؟ نسبت إليه نقص، هذا نقص يفهم. فلهذا قال وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. أما إذا فرض أنه يتصور أن هذا نقص في حقه، هذا يدخل في باب آخر، وإن كان لا يدخل في باب الغيبة، ولكن يدخل في باب آخر كما سينبه عليه المصنف. إلا أنه هذا الذي ذكر ذلك النقص في حقه، أو ذلك العنوان قيل أنه ليس بمجتهد، إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه، إذن هذا ليس غيبة. فإذا ذكرته ما ليس بنقص في حق من لم يكن من شأنه أن يكون فيه ذلك الوصف، فهذا لا يعتبر غيبة، بل ولا يعتبر حراما. نعم إذا ذكرت هذا الشيء، يعني ذكرت أن وقلت أنه ليس بمجتهد في حق ما من شأنه أن يكون مجتهدا بعد في هذه الفترة، فهذا يكون حرام، ولكن لا من باب الغيبة، بل من باب آخر، وهو أنه إهانة المؤمن أو أي عنوان آخر. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر، لا من وجه الغيبة. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر. قال إن الشيء المقول إن لم يكن نقصا تقدم، خب وإن كان نقصا، هذا الشق المقابل لماذا؟ الشق المقابل لذلك الشق، وإن كان نقصا، خب هذا النقص تارة يكون شرعيا وأخرى يكون نقصا عرفيا. قال وإن كان ذلك المقول نقصا شرعا أو نقصا عرفا، ولكن بحسب حال المغتاب بالفتح، لأنه قد يكون نقص عرفي ولكن بحسب حال المغتاب ليس نقص عرف، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه تقول فلانون خياط، فلانون قصاب، خب القصابة خب عله في الناس الاعتياديين، فقصاب هذا ليس نقص عرف بحسب حاله، ليس نقص عرف. أما لو فرض أنك أنت ذكرت هذا الوصف لمن ليس من شأنه أن يكون قصاب، كما لو ذكرت هذا المطلب بالنسبة إلى طلبة في الحوز، فإذا هو نقص عرفي ولكنه بحسب حال المغتاب، وإن كان يمكن أن يكون نقص عرفي وليس بحسب حال المغتاب. التفتوا للنقطة. قال أو قال قيد بحسب حال المغتاب، هذا قيد للنقص العرفي مو قيد للنقص الشرعي، النقص الشرعي نقص شرعي بعد ما بي بحسب حال المغتاب. الذي هو نقص شرعي، نقص شرعي مطلقا لا ينظر فيه إلى حال المغتاب بالفاتح، ولكن النقص العرفي قد يكون نقصا عرفا بحسب حال المغتاب، وإن كان هذا النقص بالنسبة إلى شخص آخر لا يعتبر نقصا عرفا أو شر أو عرفا بحسب حال المغتاب. حب الآن في هذا القسم الثاني، في الشق الثاني، مو قال أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا فكذا، وإن كان نقصا شرعا أو عرفا فهنا نقول، إما أن هذا النقص الشرعي والعرفي مخفي خفي وإما أنه ظاهر. إذن هذا التشقيق بالنسبة إلى القسم الثاني. أولا قسمناه المقول إلى ما لا يكون نقصا وإلى ما يكون نقصا، والذي قسمناه إلى والقسم الثاني وهو ما يكون نقصا شرعا أو عرفا، ما يكون خفيا وما يكون ظاهرا. الآن بحثنا حدودا فنصف صفحة في القسم الأول أو في الفرع الأول من القسم الثاني، وهو إذا فرض أن المقول كان نقص شرعي أو عرفي وكان خفي مخفي على السامع. فهنا قال فإن كان ذلك النقص الشرعي أو العرفي مخفيا للسامع بحيث يستنكف المغتاب بالفتح، الضمير يعود على المغتاب بالفتح يعني الذي قيل فيه ذلك الكلام، بحيث يستنكف عن ظهور ذلك النقص للناس. هذا قيد. إذن أولا أن ذلك النقص العرفي والشرعي ماذا؟ خفي على السامع لا يعلم به السامع. ثانيا أن المقول فيه يسرر هذا النقص للنقص. ثالثا وأراد القائل الذي هو المغتاب بالفتح تنقيص المغتاب به أي بذلك العيب الذي ذكره. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة يقول الشيخ رحمة الله عليه فهو القدر المتيقن من موضوع القيمة. إذن مما لا إشكال فيه أنه غيبة إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة: الأول أن يكون مخفيا على السامع، الثاني أن يكره المغتاب بالفتح أن يظهر للناس، الثالث أن القائل وهو المغتاب بالكسر عندما ذكر هذا العيب كان قصده ماذا؟ تنقيص المغتاب بالفتح بذلك العيب. يقول فهو المتيقن من أفراد الغيبة. خب هذه أركان ثلاثة. الآن لو فرض أن الركن الأول والثاني كان موجود ولكن الركن الثالث غير موجود، يعني لم يكن من قصد القائل تنقيص المغتاب بالفتح، فهل هو غيبة أو لا؟ هذا هو الذي يقف عنده الشيخ كثيرا. وفي كثير من أحاديث الناس لعله في الأعم الأغلب موجود هذا الذي الآن نذكره، يعني عندما يذكر القائل نقصا مخفيا ولا يرضى صاحب العمل أو صاحب النقص أن يظهر، ليس من قصده التنقيص ولكن من باب أنه يريد أن يذكر فلان فيه النقص الكذائي. فلهذا يقف الشيخ عند هذا كثير أنه أساسا هذا غيبة أو ليس بغيبة، وإذا لم يكن غيبة أساسا حرام أو ليس بحرام. فإذا البحث يقع في هذا المورد، في هذا الفرع يقع في مقامين. المقام الأول إنما أنا ومنهج البحث حتى المطلب يتضح أنه الآن وين نتكلم إحنا، وإلا في عبارات الكتاب وهذا المنهج كما تعلمون موضح. المقام الأول أساسا إذا فرض أن الركن الأول والركن الثالث، لأنه نحن قلنا إذا وجدت هذه الأركان الثلاثة فهو القدر المتيقن من الغيبة. خب إذا فرض أن الركن الأول والركن الثاني موجودون ولكن الركن الثالث غير موجود، فهنا هل هو غيبة أو لا؟ هذا مقام الأول. مقام الثاني افترضوا في المقام الأول قلنا أنه ليس بغيبة، ويأتي سؤال آخر وهو أنه هل هو حرام أو ليس بحرام مع أنه لم يكن فيه قصد التنقيص. فهنا بحثان أو مقامان من البحث. قال وإن لم يرد القائل التنقيص، يعني الركن الثالث غير موجود، وإن كان ماذا مخفيا للسامع يستنكف عن ظهوره للناس، هذا كله موجود، ولكن لم يرد القائل تنقيص المغتاب بذلك الفعل بذلك العيب، هنا يقول الشيخ أما من باب الحرمة فلا إشكال في حرمته، وإنما البحث كل البحث هل هو غيبة أو ليس بغيبة، لأنكم تعلمون أنه إذا ثبت أنه غيبة قد يكون كبيرة من الكبائر ترد كل تلك الأحكام التي وردت من التوعد عن النار ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها في الغيبة ترد في هذا البحث أيضا. قال فالظاهر حرمته. إذن إذا ذكر شيئا وكان مخفيا ولم يقبل المغتاب بالفتح ذكر ذلك العيب وإن لم يقصد التنقيص فالظاهر حرمته. لماذا حرام؟ قال لكون هذا الذكر وذكر هذا النص لكونه كشفا لعورة المؤمن، وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته فله كذا وكذا كما تقدم. هاي رواية. وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم الإمام سلام الله عليه. ثم سأل السائل يا ابن رسول الله أتعني السفلتي يعني القبل والدبور، هذا مقصود من العورة يعني العورة في باب الطهارة وفي باب الصلاة؟ قال ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره، يعني كما أنه يجب الحفظ على العورة عن أعين الناس لأنه حرام يجب حفظ سره. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال ولا تذيعنه يعني على المؤمن ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته. طبعا أسمرد ندقق في الرواية، وإلا إذا أردنا أن ندقق إذا ذكر مرة واحدة هل يصدق أنه إشاعة؟ هل يصدق أنه يريد أن يهدم به المروة؟ أو أنه إذا ذكر هنا وهناك يعني كان قاصدا الإشاعة؟ على أي نحو؟ ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم به مروته. لماذا لا تفعل ذلك؟ فتكون من الذين قال الله عز وجل كما في آية النور في سورة النور عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وفاحشة في بعض الكتب فاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذن الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر أنه لا تجوز إذاعة سر المؤمن قال ولا تذيع عليه شيئا تشينه به، استشهد بماذا؟ يعني قال والدليل عليه هذه الآية المباركة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. إذن الإمام سلام الله عليه جعل إذاعة سر المؤمن مصداقا لقوله ماذا؟ يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم. هذا هو الروايات التي تثبت الحرمة. إذن الآن البحث، الآن نحن أين؟ في مقام إفادة الحرمة وعدم إفادة الحرمة، لا في مقام أنه غيبة أو ليس بغيبة. الآن هل يجوز أو لا يجوز؟ حرام أو ليس بحرامين؟ لقائل أن يقول بأنه الإمام سلام الله عليه قال ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به. خب الدليل على ذلك ما؟ الدليل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش، فإذا الذي استدل به على المقام يعني لإثبات الحرمة إذا كان فيه ماذا؟ قصد إشاعة الفاحشة، ونحن كلامنا أي أنه لم يرد التنقيص، واضح؟ الإمام سلام الله عليه دليله الذي قدمه ما هو؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة تنقيص ومو تنقيص، فإذا يحب أن ينقص، إذا بذكره أراد تنقيص المقول، أراد تنقيص المغتاب بالفتح، أليس كذلك؟ هذا خروج عن محل الكلام، لأنه نحن فرضنا أن الكلام في هذا الفرع وهو أنه لا يوجد إرادة التنقيص من المغتاب بالكسر. ومن هنا قد يقال أن حرمة إذاعة سر المؤمن ليست مطلقة، وإنما حرمة الإذاعة تكون مقيدة بصورة ماذا؟ أن يكون قاصدا للشين، قاصدا لأن تتحقق الإشاعة في الذين آمنوا. إذن ما ذكره الشيخ قدس سره يعني الشيخ الأنصاري من أن إذاعة سر المؤمن مطلقا حرام، لا ليس كذلك، وإنما إذاعة سر المؤمن حرام بقصد ماذا؟ بأن يكون قاصدا الشين، قاصدا التنقيص. واضح؟ هنا الشيخ ولا يقيد في مقام دفع هذا الإشكال عندما قال ولا يقيد إطلاق النهي، يعني إن قال قائل لا بد أن نقيد النهي بصورة قصد القائل الشيء، نقول لا، لا نقبل التقييد، وإنما الحرمة مطلقة وليست مقيدة بصورة قصد الشيء والتنقيص. يعني ولا يقيد، هذا جواب عن سؤال أو عن إشكال مقدر. ما هو الإشكال المقدر؟ ما عرضناه من أن إذاعة سر المؤمن ليست محرمة بنحو الإطلاق، وإنما تكون محرمة إذا كانت بقصد الشين، بقصد هدم المروة. بأي دليل؟ بدليل الاستشهاد بالآية المباركة، لأنه فيها أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال ولا يقيد إطلاق النهي، أي نهي؟ ولا تذيعن عليه شيئا، المطلق ولا تذيعن عليه شيئا، خب قاصدا شينه ولا مطلقا؟ نعم نتيجته أنه ماذا؟ تشينه، تهدم مروته، ولكن أنت خب قاصد. فإذا النهي الذي ورد مطلق، الاستدلال بالآية ماذا؟ مقيد. فلقائل أن يقول أنه من خلال الاستشهاد بالآية نقول أن النهي ليس بمطلق وإنما هو مقيد. ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهادم، وإن كان إذاعة السر يكون سببا ماذا؟ للشين وهدم المروة، ولكن لم يكن بقصد من القائل. وبعبارة واضحة، هل يشترط في حرمة إذاعة السر أن يكون فيه قصد الشين وهدم المروة، أو لا يشترط أن يكون بذلك؟ الشيخ يريد أن يكون مطلق، لا يشترط أن يكون بقصد من القائل للشين وهدم المروة. المستشكل يقول بقرينة الآية المباركة والاستشهاد بالآية المباركة نقول الحرمة إنما تكون إذاعة سر المؤمن تكون حرام إذا كانت بقصد الشين وهدم المروة. ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهادم، هذا من جهة الاستشهاد، هذه علة لبيان المنفي مو للنافي، يعني يريد أن يبين لماذا لا يقيد هذا المنفي، لماذا لا نقبل المنفي، نقول بأنه لا بد أن يبقى على إطلاقه كما بين. من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة، حب لأنه الحب هو يلازم القصد، إن الذين يحبون، هل يمكن بلا قصد يحب ولكن لا يقصد؟ إذن الآية المباركة فيها قصد، قصد الشين. من خلال الاستشهاد بالآية نقول أن الحرمة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالقصد. هذا هو كلام المستشكل. الشيخ قدس سره يقول لا، نحن لا نقبل ذلك. وهذا الاستشهاد أيضا ما ذكرتموه من الاستشهاد غير تام بهذا البيان. تعبير الشيخ قدس سره هنا بل الظاهر، هنا بل الظاهر طبعا مو للترقي. لماذا؟ لأنه لم يذكر شيئا حتى الآن يترقى، وليس للإضراب، لأن الشيخ لم يقل شيئا حتى الآن يضرب عنه، لأنكم تعلمون بل تأتي ترقي وتأتي إضراب. للترقي يعني يذكر مطلبا ثم يقول بل يترقى على ذلك المطلب، للإضراب يذكر مطلبا يضرب عن ذلك المطلب. هنا فلهذا احتمل بعض المعلقين قال الأوفق أن يكون هنا لأن مو بل، طبعا مو أن النسخة لأن، بل الأوفق أن يقال أن مراد الشيخ من بل هنا يعني لأن، يعني لماذا لا نقبل التقييد مع وجود هذا الاستشهاد؟ لأن، لماذا؟ هذا تعليل لعدم قبول التقييد. واضح المطلب؟ النتيجة واحدة مولانا صحيح، ولكنه احنا الناس نتكلم على قواعد اللغة، احنا لابد تأتي بل ولابد ان تأتي لان. الكلام مو في النتيجة تختلف او لا تختلف، الكلام في انه اساسا هنا كان يوجد شيء ويضرب عنه او يترك عليه، او لان الشيخ يريد ان يقول نحن لا نقبل التقييد. لماذا شيخنا لا تقبل التقييد؟ يقول لانه ما استشهد به غير تام، لان الظاهرة من الآية كذا وكذا. على اي الاحوال هسه ما نريد نقول خطا، ها نريد نقول بان الاوفق ان يكون كذا كما ذكر بعض المعلقين، بل الظاهر، اي يعني لان الظاهر، يعني لا نقبل تقييد اطلاق النهي. لماذا لا نقبل؟ لان الظاهر، او بل الظاهر ان المراد من الايه. اذا الشيخ اولا يدعي أن ظهور الآية ليس كما يدعيه المستشكل، التفتوا جيدا، أن ظهور الآية ليس كما يدعيه المستشكل، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة، لا أنه أن يكون هناك قصد لإشاعة الفاحشة وحب لإشاعة الفاحشة. الشيخ يقول أولا الآية المباركة ظاهرها، طبعا لا يذكر أنه لماذا ظاهرة هذا ولكن يدعيها، يقول ظاهرها أن الآية المباركة تقول فعل ما يوجب إشاعة الفاحشة موجب ماذا؟ العذاب الأليم، أعم من أن يكون هناك قصد أو لم يكن قصد، يكون حب أو لم يكن هناك حب لإشاعة الفاحشة. ثم الآن يتنزل، هذا مع أنه تنزل، يقول لقائلا أن يرفض هذا الظهور، يقول لا، ليست الآية ظاهرة في هذا، ليست الآية ظاهرة في هذا. أنت تدعي أن الآية ظاهرة في أن مجرد الفعل كاف وإن لم يكن هناك قصد لإشاعة الفاحشة، حتى نقول أن مجرد إذاعة سر المؤمن حرام وإن لم يكن هناك قصد للشين وهدم المروة. فإن قال قائل إما أن الآية لا يوجد فيها مثل هذا الظهور، أو يدعي أكثر من ذلك، يقول بل الآية ظاهرة بالعكس، أن الآية تقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ففيها ظهور معاكس لما تذكره. إذا ناقش أحد في الظهور الذي ندعيه تتنزل، نقول فهسه سواء كان فيها ظهور أو لم يكن فيها ظهور، نقول أساسا الآية المباركة بصدد إدخال مصداق يمكن أن يغفل عنه العرف. أما المصداق الواضح عند العرف، قل آية لا تريد أن تشير إلى ذلك. يعني الإمام سلام الله عليه عندما ذكر هذا الفرع، يعني ذكر ولا تبيع عنا ولا تبيع عنا، ثم استشهد بالآية، يريد أن يدخل مصداقا وفرعا يغفل العرف عادة عنه أنه داخل في الآية، وإلا لو كان يريد أن يذكر مصداقا واضحا لما احتاج إلى أن يستشهد بالآية المباركة وبيانه. هناك أكو احتمالين، أو أكو مصداقين في الخارج. مصداق أنك تشيع الفاحشة أو تذيع سر المؤمن وقاصد ماذا؟ هدم المروة، الشيء. وهذا من أوضح مصادق ماذا؟ إهانة المؤمن وتعيير المؤمن، لأن المفروض أن ذلك العيب ما هو؟ أن ذلك السر خفي على الناس. من أوضح مصادق حرمة إذاعة سر المؤمن وإهانة المؤمن أن تقول فيه شيئا مخفيا على الناس بقصد شينه وهدم مروته. هذا المصداق لا يحتاج إلى أن يستشهد له بالآية. أي مصداق يحتاج إلى أن ينبه عليه العامة؟ أنه يذكر ويذيع سر المؤمن ولم يكن قاصدا ماذا؟ الشيء وهد بالمروة، هذا لعل العرف يغفل عنه ويرى أنه ليس بحرام. فالإمام عندما استشهد بهذه الآية المباركة يريد أن يقول أن هذا المصداق الذي يغفل عنه العرف داخله، واضح؟ إذن الإمام سلام الله عليه عندما استشهد بهذه الآية المباركة هو بصدد إدخال مصداق غالبا ما يغفل العرف أنه مصداق لإشاعة الفاحشة، وإلا لا يريد أن يذكر المصداق الواضح الذي هو حرام ووضوح وحرمته واضحة لكل إنسان ولكل مؤمن. فلهذا قال مع أنه، هذا إشارة إلى هذا المطلب. يقول لو تنزلنا ولم ندعي الظهور كما قال الشيخ نتنزل، يقول مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد، القاصد لإشاعة الفاحشة والقاصد للشين وهدم القروة، هذا من أوضح مصادق الحرام. إنما الفائدة أين؟ إدخال ذلك المصداق الآخر الذي يغفل العرف عنه، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة.